سورة الذاريات من أولها. سورة الذاريات من أولها. السورة 51 من أول المصحف. سورة الذاريات سورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة ونزلت بعد سورة الأحقاف، آيتها 60 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. يسرا قراءة أبو جعفر يسرا بضم السين. يلا يا سيدي. فالمقسمات أمرا. نعم. إنما توعدون لصادق. أيوة. وإن الدين لواقع. لواء مش لواء، لواء لواقع. وإن الدين لواقع. أيوة أصل هي واو فتحة واء مش وا واء. لواقع. وإن الدين لواقع. أيوة لواقع، لأن الواو رقيق، خطأ شائع، كثير من المصريين يفخم الواو يقول لك وا لا يا وا. واو فتحة وا، فاكرين زمان؟ واخد بالك؟ يبقى لواقع. يلا يا سيدي اتفضل. والسماء ذات الحبك. نعم. إنكم لفي قول مختلف. أيوة. قتل الخراصون. الكذابون يعني الخراص اللي هو الكذاب. نعم. الذين يكذبون بالله ويكذبون بوعد الله ويكذبون بشرع الله ويكذبون بأنبياء الله ويكذبون باليوم الآخر، كل دول كذابين. فاهم؟ خراصون. اللي بيخمن عايش حياته كلها تخمين، ما يعرفش حقائق، لان اللي يبعد عن ربنا ما يبقاش عنده حقائق، كلها اوهام. اللي يبعد عن شرع الله يقول لك يخرسوا يعني يخمنوا. فالخراس هو الذي ليس عنده يقين لحق معين، يقول لك اي بليف nothing، يعني عايش كده زي الدواب. ده الدواب احسن منه، عارفه ربها. يعني شوف معظم اوروبا وامريكا يقول لك اي بليف nothing، هو نور الخراسون بقى. فهمت ازاي؟ يلا يا سيدي. الخرس اللي هو التخمين، يعني الخرس هو التخمين. حذر فضل. فهمت بقى؟ قتل الخراصون اللي عايش حياته بلا يقين، كل حياته اوهام وظنون قابله لايه؟ للمناقشه. لكن المؤمن عنده حاجات يقينيات، ما عندوش خرس، عارف ان ربنا هو الذي خلق، وإن ربنا هو الذي يميت، وإن ربنا هو الذي يحاسب، وأن بعد الموت حياة، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وإن ربنا مطلع عليه، وإن الرسول حق والقرآن حق والنبيين حق. شوف عارف قد إيه المؤمن؟ المؤمن عارف حاجات كتيرة ويقينية عنده، يبقى خرج عن هذا. وقتل بمعنى هلك. هلك في دنياه وهلك في أخرى. لأنه يعيش إيه؟ بلا طائل ولا أمل ولا هدف. يلا يا سيدي. الذين هم في غمرة ساهون. نعم. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. نعم. إن المتقين في جنات وعيون. وعيون. وعيون. وعو. وعو. يعني العين مضمومة. وعيون. وعيون. بس ما تخليش فيه سكتة. مش قول وعو، لا. وعيون بنون سكت. ايوه كده. القراءة الثانية بقى بكسر العين. وعيون. يبقى فيها قراءتين، وعيون وعيون. خدت بالك؟ اللي يكسر العين المكي وابن ذكوان وشعبة والآخرين دول يقولوا واعيون، وباقي القراء يقولوا واعيون. يلا يا سيدي. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يا رب، يعني لابد أن تكون محسنا الآن حتى تكون بعد الآن آخذا ما أتاك رب من الجنات والعيون والفضل. إنما واحد غير محسن الآن يبقى منتظر إيه؟ ما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لو محسن الآن يجد إحسان، مسيء الآن يجد إساءة. فهمت إزاي؟ كما تقدم لنفسك ما تفعله الآن هو الذي تقدمه لنفسك. يلا يا سيدي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نعم، دي صفاتهم. كثير ما يجوا بالليل كده يوم ايه يناجي ربه كثيرا، ما يحبش كل حتى ما يقلق وهو نايم يستغفر ربه، يذكر ربه، يتقلب على فراشه داعيا مولاه. يلا يا سيدي. وبالاسحار هم يستغفرون. نعم، أمة النبي كلها تروح قايمة قبل الفجر تستعد وتتوضا وتستغفر ربها، كل دي أمة النبي، دي أوصاف أمة النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الحق ده اللي هو الزكاة، الزكاة المفروض لأنها واجبة. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. طالما حق يعني مقدر، وطالما مقدرة تبقى الزكاة المفروضة. يلا يا سيدي. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم. رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم. مثل ما أنكم، مثل مثل مثل، قراءتان. اللي يقول مثله الكوفيون ما عدا حفص، يعني شعبة والأصحاب. حفص وباقي القراء يقولوا إيه؟ مثل ما أنكم تنطقون. يلا يا سيدي. هل أتاك؟ هات الآية اللي قبلها. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وهشام يقراه إبراهام، هشام عن ابن عمرو يقراه إبراهام. هل أتاك حديث ضيف إبراهام المكرمين؟ ده هشام عن ابن عمرو. يلا اللي بعده. إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قالوا سلاما قال سلم قوم منكرون. منكرون يعني غير معروفون، يعني مش من أهل البلد، أول مرة يشوفهم. منكرون يعني إيه؟ يعني أنكر سابق معرفتهم. فهمت؟ سلم بكسر الإيه السين هكذا بقراءة حمزة والكسائي. قال سلم قوم منكرون. باقي القراء قالوا سلام قوم منكرون. منكرون يعني غير معروفون، مش جاي من المنكر اللي هو الحرام يعني، لا، منكر هنا وعدم المعرفة بهم، سابق المعرفة. يلا يا سيدي. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. نعم، هم ظنهم بشر وجايين في بلد مش معروفين يبقوا ضيوف، جايين من سفر، فعد لهم عجل سمين حنيذ. سمين وحنيذ، سمين ده حجمه وحنيذ دي طريقه طبخه يعني مشوي. مش قال هناك حنيذ في سوره هود؟ يبقى في سوره هود بين لنا الطبخ، طريقه الطبخ، وهنا بين لنا حجم الايه، يعني جاب لهم حاجه قيمه يعني كريم. سيدنا ابراهيم ده كان كريم. يلا يا سيدي. قربه إليهم قال ألا تأكلون. وكان عادة الناس أيام سيدنا إبراهيم إنك لو قدمت للضيف حاجة وما كلهاش يبقى جاي يقتلك أو يعمل فيك حاجة وحشة. فلما لقاهم ما بيأكلوش أوجس منه خيف، الجايين عايزين يدول يقتلوني دول ولا إيه؟ لأن كان العرف العام كده، ما يأكلش أكلك ويقتلك. يعني حتى المجرم كان عنده برضو إيه نوع من يعني الشهامة، يعني إزاي أكل أكلك وقتلك؟ مستحيل. فهمت إزاي؟ فكانت العادة عندهم. فلما لقاهم ما بيأكلوش لأن هم ملايكة، الملايكة ما بتاكلش، هو لكن جايين في صورة بشر فما عرفهمش، فأوجس منهم خيفة. أول بقى ما خاف منهم كده وقلق منهم طمنوه بقى. يلا يا سيدي. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. العليم اللي هو إسحاق، والحليم اللي هو إيه؟ إسماعيل. يبقى الحليم اللي هو في سورة الصفات كان إسماعيل، والعليم اللي هنا ده سيدنا إسحاق. يلا يا سيدي. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. واحدة طبعا عدت 90 سنة من عمرها، قولوا لها هتخلفي، طبعا سكت وجهها، هخلف، سكت وجهها وقالت عجوز عقيم. على عادة النساء يعني لما ايه يسمعوا خبر مستبعد خالص. وقالت عجوز وعقيم، ده انا كنت وانا شاب ما خلفتش، هخلف وانا عجوزة. فشيء ايه استبعدت هذا ايه بالنسبة للواقع، لكن مش بالنسبة لقدرة الله. فهمت بقى؟ اتفضل يا سيدي. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. نعم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. أيوة. مسومة عند ربك للمسرفين. نعم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. نعم. وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني ما كانش فيه منافقين، كان المؤمن مسلم والمسلم مؤمن. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني ما كانش عندهم منافقين، يا كافر يا مسلم مؤمن. فاهم؟ وإن كان بعض الطوائف العلماء استدلوا على أن الإيمان والإسلام حاجة واحدة بدليل كده، لكن الراجح أن الإسلام هو الانقياد الظاهري والإيمان هو الانقياد الباطني بالقلب، ده هو ده الراجح. يلا يا سيدي. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. نعم. فرعون مش فرعاء، فرعاء مش فرعاء، لا فرعون، لا فرعون. يلا تاني. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان. أيوة. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. نعم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. نعم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته الكرمين. نعم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. أيوة. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فأخذتهم الصعقة، قراءة الكسائي الصعقة. وباقي القراء الصاعقة. يلا يا سيدي. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. أيوة. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وأبو عمرو الأصحاب يروها وقوم نوح من قبل. وقومي بالكسر. يلا يا سيدي اللي كان بيقرا كده ويلا مين تاني لم يقرا؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ايوه كله قرا الحمد لله. يبقى انا عرفت عددكم بالايات. احنا كده 47 خلاص. يلا يا باشمهندس. الأرض فرشناها فنعم الماهدون. نعم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وده رد على الداروينية. الداروينية يقول لك ايه؟ ان الحكاية ابتدت حاجة واحدة وابتدت تتشكل بقى. لا، من كل شيء خلقنا زوجين ذكر وانثى. هو التدرج ده بس في الملاحظة لكن مش في النشأة. النشأة من كل شيء خلقنا زوجين. لكن ايه؟ ربنا خلق الازواج على تدرج بحيث ان ده ما خرجش منه بس في تدرج، خلية واحدة وحاجة خليتين وحاجة عدة خلايا وحاجة وهكذا لحد ما ايه تكون الشجرة بتاعت الموجودات. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فلا تقتنعون بالداروينية. فهمت؟ فده يكذب الداروينية الحديثة والقديمة. يعني الإنسان ما كانش قرد في يوم من الأيام، وبعدين بعد كده ما القرود بقى لها ملايين السنين ما شفناش قرد يعني يتحول لإنسان، يعني ما شفناش. دي شيء عجيب يعني. هو كون عشان بعض القرود يعني بتمشي على رجلين اتنين يبقى معناه كده يبقى الإنسان كان كده؟ مفيش حاجة كانت أصله قرد دي. لو الإنسان أصله إنسان، إن الله خلق آدم على صورتي، يعني على صورتي الآدمية. نبي قال كده، خلقوا كده على صورتي الآدمية من أول ما خلقوا، مش كده برضه؟ لأن في شباب كتير قالوا إن القرآن مش من كلام الله. ليه يا ابني؟ قال أصله بيخالف كلام داروين، يعني عايز داروين يبقى هو المقياس. شوف الغباوة، شوف الغباوة والبلاهة. يلا يا سيدي. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أيوة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أيوة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أيوة. فتولى عنهم فما أتواصوا، يعني اتفقوا كده، هم اتفقوا مع بعض عشان كل أمة من الأمة ما قابلوش بعض ويجي لهم نبي يقولوا عليه ساحر ومجنون، كأنهم متفقين مع بعضهم. تواصوا يعني ايه؟ يعني تعاون واتفقوا على شيء معين. يلا يا فتولى عنهم فما انت بملوم. نعم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. دي هنا ثاء ثم النصف الربع. يلا يا سيدي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويعقوب يقول ليعبدوني، يثبت الياء وسطا وقت. يلا يا سيدي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وبرده يعقوب يقول إيه؟ يطعموني، يثبت الياء وسطا وقت. يلا يا سيدي.